يعرفون أنه نبي صدق وعدل وأنه مرسل من الله بشر الله به في كتبهم وأتاهم بالبينات فيما أظهر لهم مما عندهم، ثم بين أنهم قد ارتكبوا من المخازي والإفك الكبير أنهم ادعوا بقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا إفك كبير ارتكبوه وأصروا عليه. ثم انتقل إلى أنهم مع ما يرتكبون ويخفون من الكتاب ويحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فيجعلون لأنبيائهم منزلة ليست لهم، ويفترون على الله الإفك ويخفون الكتاب ويحرفونه، ثم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذه الدعوة بعد ذلك البيان غير مقبولة، لكن هي تبين خزيهم وأنهم بلغوا من السفاهة الشيء الكبير، فهم يفعلون كل هذه الموبقات ومع ذلك يقولون هذا القول. ثم إنه في الرد عليهم ما يبين أيضا خزيهم وأن قولهم غير مقبول عقلا ولا شرعا. قال الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس المعنى أنهم قالوا عن جميعهم، لا، كل طائفة تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن فيما بينهم لا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إنما قوله هنا أن اليهود نفسهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى يقولون عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه. فبعد أن تكلموا بالإفك في منزلة النبي تكلموا عن حالهم هم، لكن قال بعض العلماء إن معنى قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه يعني نحن أتباع، نحن أتباع أبناء الله، لأن النصارى يقولون المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله، والذي يظهر لا، أنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لأنه قال بعد ذلك فلما يعذبكم بذنوبكم، فهم يزعمون أنهم هم أبناء الله وأحباؤه. لكن وجه قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه ليس المقصود منهم أنهم أبناء الله بالولادة، لا، هذا ما يقولونه قطعا، إنما هم يقولون نحن أبناء الله في المودة والمحبة والحنان والعطف والرحمة إلى آخره، فالله خصنا فنحن أبناء الله وأحباؤه. ولهذا جمعوا بين أمرين، نحن أبناء الله وأحباؤه، فلم يقولوا نحن أبناء الله فقط، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لأن الابن قد يكون في حال من الأحوال غير محبوب عند أبيه، لكن هم يقولون نحن أبناء محبوبون عند الله. وهنا ما معنى وأحباؤه؟ سؤال لكم هذا، ما معنى وأحباؤه؟ ايش تفهمون منها يا اخي؟ يعني الله يحبنا، يعني الله يحبنا ولا نحن نحبه؟ هو يحبهم، اي هذا المعنى، نحن ابناء الله واحباؤه يعني نحن محبوبون لله. شوف هذا قولهم وفريتهم، يقولون نحن ابناء الله واحباؤه، وهي دعوة. فيقول الله عز وجل يبطل هذه الدعوة قبل أن يبين يقيم عليهم الحجة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هذا رد على دعواهم، لكن ما وجه هذا الرد؟ فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني المحب لا يعذب من يحب، صح؟ والأب لا يعذب ابنه الذي يحبه، لا يعذبه. وحتى الأب لو عاقب ابنه ليس من باب العذاب، إنه من باب التأديب والمحبة، وهو من باب المحبة. فإذا هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، يرد عليهم بقوله فلم يعذبكم بذنوبكم. وهنا هذا سؤال استفهام، فلم يعذبكم بذنوبكم، وهو يقررهم، فينبغي أن يكونوا يقرون بهذا. بأي شيء يقرون؟ بوقوع العذاب عليهم. قل حتى تقوم عليهم الحجة فلم يعذبكم بذنوبكم. طيب العذاب هل هو دنيوي أو أخروي؟ دنيوي وأخروي. طيب هل هم يقرون بالعذاب؟ يقرون، وقالوا ان تمسنا النار إلا أياما معدودة. أياما معدودة يعني يعترفون أنهم سيصيبهم العذاب يوم القيامة، وهذه حجة عليهم. وفي الدنيا الواقع، الواقع أنهم يعذبون ويسبون ويقتلون ويتقاتلون، إذن هم يعترفون بهذا العذاب. فالله يرد عليهم يقول فلم يعذبكم، ولم يقل فلم يعذبكم فقط، قال بذنوبكم. وهنا فيه رد عليهم أيضا في وجه آخر، وهو أنكم أصحاب ذنوب، والمحب والابن لا يعصي والده، والمحبوب لا يعصي من أحبه، يتوخى رضاه. فقول بذنوبكم أيضا رد عليهم. وقوله فلم يعذبكم بالمضارع ولم يقل فلم عذبكم، أيضا حجة عليهم أخرى، وهو أن هذا الشيء مستمر، فلو وقع مرة واحدة يمكن يقولون غضب علينا أبونا، غضب علينا. لكن أن يكون هذا مستمر، هذا يدل على أنكم أبعد الناس عن أن تكونوا أحباب الله. كيف تكون أحباب الله والعذاب مستمر عليكم؟ وفي فائدة أخرى، أن هذا العذاب سيبقى عليهم إلى يوم القيامة، وذنوبهم مستمرة، وهذا واقع، فإنهم العذاب مستمر عليهم. لا اليهود ولا النصارى، فهم يتقاتلون أشد القتال ويتكايدون أشد المكايد. واليهود دائما في خزي عبر التاريخ كله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهذا أمر ليس هو الأصل فيهم، بل هو أمر مؤقت. قال فلم يعذبكم بذنوبكم، ثم أقام الحج عليهم كما قال بعض العلماء التخلية، يقولون التخلية قبل التحلية. إيش معنى التخلية؟ يعني رد شبهتهم، رد شبهتهم أنهم يقولون أبناء الله وأحباؤه بقوله فلم يعذبكم بذنوبكم. وأقام الحج عليهم بقوله بل أنتم بشر، يعني لستم أبناء الله وأحباؤه، بل أنتم بشر ممن خلق. طيب وش وجه الرد هنا؟ بل أنتم بشر ممن خلق، ها؟ طيب يعني ما الذي يميزكم عن الناس؟ يعني أنتم بشر ممن خلق، ما عندك حجة إلا أنك تقول دعواك فقط أنك من أبناء الله وأحباء، أما الواقع أنك بشر ممن خلق، فلماذا تقول أنا ابن الله وأحباؤه؟ دعوة ليس عليها دليل، بل أنتم بشر ممن خلق. ولذلك قال بعدها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالله عز وجل خلق هذا البشر وأمرهم بعبادته، يغفر لمن يشاء، لكن غفرانه لمن يشاء مشيئته مقرونة بالحكمة، ليس أنه يعذب من يشاء بلا سبب ويغفر لمن يشاء بلا سبب، لا. وحتى عفو الله جل وعلا عن بعض أهل الكبائر إنما هو أيضا لحكمة، مقرون بالحكمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو ميزان عدل، لا ولا يظلم ربك أحدا. قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ولله ملك السماوات والأرض، هذا فيه تهديد لهم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو غني عنكم وهو قادر عليكم، ولذلك قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فملكه شامل وقدرته شاملة، فقال عامة، فقال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، وهذا الختام تهديد، قال وإليه المصير يعني مرجعكم إلى الله فاتقوه واخشوا هذا المصير. لكن في الآية السابقة لما ذكر عيسى قال والله على كل شيء قدير، ذكرنا المناسبة هناك، فكل ختام يناسب موضوع الآية. ثم قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يا أهل الكتاب، ناداهم بنداء أهل الكتاب، وهذا النداء له غرض، فإنه ناداهم بنداء أهل الكتاب ليقيم الحجة عليهم، فإنهم أهل كتاب، والواجب على أهل الكتاب أن يكون أول من يسمع ويطيع، ثم هو تأنيب لهم على عصيانهم بأنهم أهل كتاب ويعرفون الحق أكثر من غيرهم، فيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم، وأكد قد جاءكم رسولنا، وبرمير العظمة رسولنا يعني المؤيد من الله، رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هناك في الآيات السابقة قال يا أهل الكتاب قد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فأقام عليهم الحجة بأنه بين عليه أنه بين لهم كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. فانظر إلى السياق، فإنه بعد أن بين أنه قد جاءهم رسول بين لهم كثيرا مما يخفون وأقام الحجة عليهم وبين أنهم خالفوا أمر الله وافتروا عليه في شأن المسيح، وأنهم خالفوا أمر الله وافتروا عليه في شأنهم هم، وأنهم زكوا أنفسهم بما لم يزكهم به الله، قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة. هذه الآية مرتبطة بما قبلها ارتباطا كبيرا، لأنه كأنه قال أنتم موقنون في داخل أنفسكم أن هذا الرسول حق لما سبق وبين من أموركم ولما أقامه عليكم من الحجج في الآيات نفسها. بعد أن تجلى الأمر قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة، فترة من الرسل، انقطاع من الرسل، فهنا يبين أنهم بحاجة شديدة إليه، يعني بعد أن بين وأقام عليهم الحجة بين أنه أرسله الله رحمة لهم لأنهم أتاهم على فترة من الرسل، والفترة هي فترة الأمر إذا سكن وانقطع، فيقولون الفترة من الرسل الفترة هي انقطاع الرسل بحيث تندرس معالم الشريعة، فهنا يرسل الله عز وجل رسولا يجدد للناس أمر دينهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعثه الله في فترة من الرسل كما يقول الله عز وجل في هذه الآية، وكما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم إن الله في الحديث القدسي إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين وهذا النور في هذا الوقت المظلم الذي لم يبق فيه إلا بقايا من أهل الكتاب، وبقية أهل الأرض قد مقتهم الله جل وعلا، فكان رحمة للعالمين، وكان في فترة من الرسل وأهل الكتاب يعلمون ذلك، بل هم أكثر الناس معرفة بذلك. ولذلك قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يبين ماذا؟ ما ذكر المفعول؟ العموم، العموم يدل على العموم، يعني فهل المقصود يبين لكم ما تخفون ولا يبين لكم الشريعة؟ أي يبين لكم الشريعة، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني يبين لكم الشريعة من الله، يبين لكم على فترة من الرسل، وهذه الفترة هي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى، كم مدتها؟ هو اختلفوا فيها على أقوال، من يقول 620 ومن يقول 600 ومن يقول 540 ومنهم من يقول 400 ومدري 80، اختلفوا فيها على أقوال. واللي في البخاري عن سلمان الفارسي أنه قال ها 600، قال 600 والسلام ورحمة الله. فسلمان يقول هذه 620 و600، لكن يقولون أنها 600 سنة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى. طبعا المؤرخون، وفي حديث مذكور أنه بعد عيسى أتى أربعة أنبياء، ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب اسمه خالد بن سنان من بني عبس، قالوا أنه أيضا نبي أرسل للعرب لكنه خذل. والصحيح أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى أي نبي، ولا تثبت نبوة خالد بن سنان ولا غيره. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بابن مريم، أنا أولى الناس بابن مريم، أولاد الأنبياء وأولاد علات، يعني أولاد رجل من أمهات مختلفة، فشريعتهم الأصل فيها التوحيد، والشريعة نفسها فروعها مختلفة كما يختلف أبناء الرجل من أمهات مختلفة، لكن أصلهم يرجع إلى رجل واحد وهو أصل الدين، يعني هذا المقصود. ثم قال ليس بيني وبينه نبي، علل أنه أولى الناس به بقوله ليس بيني وبينه نبي. وعيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، ما بشر بغيره، برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالصحيح الذي لا مرية فيه أنه ليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. هذه الفترة طبعا ليست كلها فترة، إنما أن استمر الناس على الدين ما شاء الله، ثم حرف الدين وبدأ يتناقص حتى ما بلغ ما بلغ، إن الله نظر إلى أهل الأرض من عربهم عجمهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فهم وصلوا إلى أقل إلى إلى إلى القاع. فبعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم رحمة للعالمين، أما رسلناك إلا رحمة للعالمين، على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وش معنى أن تقولوا؟ يعني كراهة أن تقولوا، ولا خشية، ولا ألا تقولوا؟ ما في فرق في المعنى، كراهة أن تقولوا أو ألا تقولوا، قد جاءكم يبين لكم علامة من رسول أن تقولوا ما جاءنا، يعني أن لا تقولوا، فيه لا محذوفة، أو كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ثم قال فقد جاءكم بشير ونذير. وهنا لم يكتفي بقوله كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، حتى أكد الأمر عليهم وقطع كل حجة لهم، فقد جاءكم، وهم يعلمون أنه، وأكد فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. أما الختام والله على كل شيء قدير، فما مناسبته؟ قد جاءكم، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لا بس شو مناسبته للآية؟ هنا فيه تهديد لهم، قال فقد جاءكم بشير ونذير تعلمونه كذلك والله على كل شيء قدير، قدير على أن يعذب من عصاه، فاحذروا من هذا. قال فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ثم قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الآية، ما وجه ربط هذه الآية بما قبلها؟ عطني عين كله. ممتاز. وجه الربط بين هذه الآية وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، هو أنه بعد أن بين عنادهم وجحودهم وكفرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه لهم، بين أن هذا هو حال أسلافهم، لا وفيه إقامة الحجة عليهم، وهذا ديدنهم، وأنهم أبعد الناس، أبعد الناس عن الطاعة وعن أن يكونوا أبناء الله وأحباؤه. وفيه أيضا تذكير لهم بالنعمة التي عليهم، لأن التذكير بالنعمة يدعو إلى الطاعة، الذي يحسن إليك أنت أقرب الناس طاعة له، هذا معروف. فإذا كان الله قد أنعم عليهم وأكرمهم فهم أحق الناس بأن يطيعوه. فالله يقول هنا وإذ قال موسى لقومه، وناداهم بهذا الخطاب والنداء، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، فناداهم بقوله يا قوم تأليفا واستعطافا لقلوبهم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، فابتدأ قبل أن يطلب منهم تنفيذ أمر الله تذكيرهم بنعمة الله، لأن التذكير بنعمة الله يدعوهم إلى أن يستجيبوا لأمر الله. فقال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم ما هي هذه النعمة؟ قال إذ جعل فيكم أنبياء، وهذه من أكبر النعم، أن الله جعل فيهم أنبياء يأتون إليهم بالوحي من الله ويعلمونهم شرع الله. فقال إذ جعل فيكم أنبياء، طيب هذا خطاب ممن؟ من موسى لقومه. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، إذ جعل فيكم، ما قال إذ جعلكم أنبياء، إذ جعل فيكم، يعني فيكم ليس كلكم أنبياء لكن فيكم، وقال فيكم ولم يقل منكم. قال بعض العلماء ليبين أن الأنبياء من أشراف القوم وليس من سائرهم، فقال فيكم يعني أنهم مصطفين وليسوا من سائرهم، ما قال جعل منكم، قال فيكم ليبين أنهم مصطفين ليسوا كسائر القوم، وهذا صحيح. إذ جعل فيكم أنبياء، وأنبياء جمع، وجعلكم ملوكا، أما الملك فقال جعلكم. طيب فهل كل بني إسرائيل ملوك؟ ليس معنى الملوك يعني جمع ملك، ولكن من النعمة ووجود الرغد في العيش كأنه ملك، كما يقول لأحد أنا أعيش ملك. معنى الملك اللي هو يعني كتزعم يعني تملك نعمة. تمام. نعم نعم سام. قال بعض العلماء جعلكم ملوكا، قال يعني جعلكم مهيئين لأن تكونوا ملوكا، وهذا الكلام غير صحيح، لأن بني إسرائيل الصحيح أنهم أذلة، ولذلك لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أبوا، وما هذا بصنيع من هو مهيئ لأن يكون قائدا وملكا. والصواب أن المعنى وجعلكم ملوكا يعني جعلكم تملكون، وهذا عمم لفظه جعلكم كلكم. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص أتاه رجل فقال إنا من فقراء المهاجرين، قال له هل لك زوجة تأوي إليها؟ قال نعم. قال هل لك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء، فنفى عنه صفة الفقر. قال فإن عندي خادم يخدمني، قال أنت من الملوك لأنه يملك. هذا المعنى الآية، هذا التفسير من الصحابي هو معنى الآية، جعلكم ملوكا يعني جعلكم تملكون، فمن ملك مسكنا وخادما وغير من ذلك فهو من الملوك الذين يملكون، وهذا هو معنى الآية. والمناسبة هنا بين حالهم والتذكير بهذه النعمة ظاهر، فإنهم كانوا هم أولا في مصر يعيشون في جهل، وقد اندرس أمر النبوة عندهم كما قال مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فبعث الله لهم هذا النبي العظيم موسى من أولي العزم من الرسل، هذه نعمة عظيمة. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا يعني بدل حالكم السابقة من حال البؤس والخدمة والسخرة، كانوا خدما عند فرعون وآله فأصبحوا يملكون، فهو يذكرهم بهذه النعمة. لكن ما الغرض من تذكيرهم بهذه النعمة؟ أنهم حتى يأمرهم بالجهاد، ولهذا قال أي مقدمة تذكير بالنعمة حتى يهيج نفوسهم على قبول أمر الله بالجهاد والدخول إلى الأرض المقدسة. وفي الآيات تهيج كبير منها هذا وغيره، ومع ذلك لم ينفع. قال الله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. لكن أنا عندي إشكال، وأن موسى يخاطب قومه ويقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. طيب هو من الأنبياء اللي من الأنبياء الموجودين حتى يقول لهم موسى هذا الشيء؟ الأنبياء جعل فيكم أنبياء ما فيه إلا هو هارون. بعض العلماء يقول وجعل فيهم سليمان وداود وإلياس ويونس، لكن هذول بعد موسى، يعني المخاطب لهم الآن موسى، فكيف يقال جعل فيكم داود وسليمان و ها كيف؟ ليس منهم يا شيخ الخضر، ليس من بني إسرائيل. ها كيف؟ ما فيه، ما فيه يا شيخ. الله يقول لقد جاءكم يوسف من قبل ببينة فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ما في بعده إلا موسى. هذا بعد موسى. ما في دليل يا شيخ، ما في دليل. يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني فكأنهم استبعدوا أن يبعث الله رسول، والرسول موسى على المقصود. الرسول غير النبي، عموما ما ذكر في القرآن من من من اسم إلا هو رسول. سم وعد، هذا وعد غير. طبعا هو قال بعض العلماء إنه كان قبله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وموسى وهارون، فقال إذ جعل فيكم أنبياء. سم هو قال وجعل في ذريته النبوة والكتاب، هذا القول اللي يقوله الشيخ، وهو أيوة هو أنه قال وجعل فيكم إذ جعل فيكم وذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، يعني أن القول الثاني وهو الأظهر الله أعلم إنه يذكرهم بالأنبياء السالفين إبراهيم ومن بعده حتى موسى نفسه وهارون ومن سيأتي أيضا، لأن الله وعد بأن يجعل النبوة في ذرية إبراهيم، قال إبراهيم ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أراد النبوة أن تكون، فهو النبوة أصبحت في بني إسرائيل صحيح، لكن الله أعلم يا شيخ اللي لا يعقبه نبي أنه بعد موسى وإخراجهم من التيه، ولو كان الأمر كما تقول يا شيخ لساسهم في مصر وما بلغوا به من الذل والاستعباد، هذا الكلام لا أرى أنه يوافقه حال بني إسرائيل وشأنهم أيضا. فالذي يظهر والله أعلم إنه يقول إذ جعل فيكم أنبياء، يعني جاء فيما سلف وفيما يأتي أيضا، فإن الله وعد بأن يجعل النبوة في، وهكذا كان، فكان ما يذهب من نبي إلا يخلفه نبي. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، آتاكم يعني أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، موسى يخاطبهم يقول إن الله أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فهنا هل المقصود كل العالم فيكون بهذا بنو إسرائيل أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ليس بصواب. إذن ما معنى وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ ها؟ في خطاب لعالم زمانهم. إذن أنا بسألكم سؤال الحين، قال وآتاكم ما لم يؤتي، هنا وش نوع ما؟ ما آتاكم ما موصولة، طيب وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فعندنا ما وعندنا العالمين، فحن نحن ممكن نخصص ما وممكن نخصص العالمين، فش المعنى على هذه وعلى هذه؟ وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. مثل مثل المن والسلوى وفلق البحر و لا النبوة ما هي خاصة بهم، نبي شيء خاص بني إسرائيل ما تكرر مع من قبلهم ولا من بعدهم، ورفع الطور فوقهم وهذه الآيات. فيكون بعض المفسرين ذهب إلى تخصيص ما وآتاكم ما إن خاصة بالأشياء الخاصة ببني إسرائيل، وهي الأشياء اللي اختصوا بها المن والسلوى لم تكن لمن قبلهم ولا لمن بعدهم، وفلق البحر وانبجاس المنفجار الماء بهذا الشكل. المهم على كل حال أشياء التي اختصوا بها لم يسبقهم من قبلهم. أما انفجار الماء يعني برضو في إشكال، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء بين أصابعه الشريفة وحصل له، لكن لم يحصل مثل هذا يعني بالضبط، لكن في أشياء اختصوا بها مثل المن والسلوى وفلق البحر، هذه أشياء خاصة بهم. فيكون قوله آتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين عام، يعني في جميع العالمين لكنه مخصوص في الشيء المعطى. أظن هذا واضح. لا هذا الحين باعتبار ما طيب، وممكن نقول التخصيص باعتبار العالمين ويكون المعنى عالم زمانهم، فهم فضلوا على عالم زمانهم، وليس المقصود على أنهم فضلوا على من يلحقهم. وأي القولين أرجح؟ لا ما نجمع بينهم. لماذا؟ لا في شيء من الآيات يا أخي، هو يخاطب بني إسرائيل، موسى نفسه يخاطب بني إسرائيل، هل موسى يبي يقول لهم يخبرهم بشيء لم يأتي بعد؟ هو ما أدراه أنه قد يعطى من الأمم أشياء لم يعطوها هم. وآتاكم ما لم يتيح أحد من العالمين، لو قلنا أنهم التخصيص في المعطى قد هو يجي ناس يأخذون أكثر مما يعطوا، أليس كذلك؟ فإذن هو يخاطبهم هم، الخطاب من موسى، تذكر أن الخطاب من موسى. فإذا كان الخطاب من موسى فهو يقول وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الآن، عالم زمانكم الآن، وأن الله اختصكم ما لم يخص به أهل الأرض أنتم. ها يعني أعطاكم. على كل حال أظن الآية إذا نظرنا إلى أنه من خطاب من موسى إليهم فهو واضح، إذن يكون التخصيص هنا للعالمين لأن هذا هو مقصود موسى عليه السلام، وهو الخطاب اللائق بهم. قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم، هذا نداء آخر، يا قوم. أولا قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم، ثم كرر عليهم النداء يا قوم لأنه أتى هنا للمطلوب. فالأول تذكير بالنعمة واستعطاف القلوب، وهنا أيضا يستعطفهم بقوله يا قوم ويطلب منهم تنفيذ الأمر الرباني يا قوم. والغريب أيضا أنه في طلبه لهم تنفيذ الأمر الرباني يطلب منهم بما لا يدع لهم مجالا في ترك الامتثال. فالأول تذكير بالنعمة وهي نعم عظيمة ثلاث، والنعم الثاني طبعا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من الشرف والفضل، وهذا المقصود عالم زمانهم والنبوة. ثم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قال ادخلوا ما قال جاهدوا، والمعنى أن النصر أمامهم. ادخلوا موسى يقول ادخلوا الأرض المقدسة، وسماها مقدسة، وقولها المقدسة أيضا فيه تهييج للنفوس، وكيف يتوانى عن الأرض المطهرة هذا المدعو. هي أرض المطهرة التي أمرك الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ومعنى كتب قدر وقضى، والمعنى أنها مكتوبة لكم. فهل يحق لهم بعد أن ذكرهم بنعم الله عليهم ثم ذكر أنه يدخلون سينتصرون وأنها أرض مقدسة وأن الله كتبها، ومع ذلك ما كان الجواب؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وما هي هذه الأرض المقدسة؟ ما هي هذه الأرض المقدسة؟ ما هي؟ إنها فلسطين. هو بعضهم يقول هي الشام كله، وبعضهم يقول فلسطين، ولا شك أن فلسطين هي الأصل وهي التي فيها البيت الأقصى. قال ادخلوا الأرض المقدسة، لكن اللي يجعل الإنسان يقول إنه ميب عامة هو أنه الناس ليسوا كثير في ذاك الوقت، والله أعلم أنه يريد هذه الأرض فلسطين التي فيها المسجد، فهي أرض مقدسة. قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال كتب الله لكم، أين كتب الله هذا؟ في اللوح المحفوظ. ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا ترجعوا على أدباركم، يعني القهقرة بعد الأمر تخالف وترجع، وهذا من أشد البؤس أنك بعد أن تؤمر بالإقدام ترجع. قال ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فتنقلبوا بالخسارة. والخسارة والربح هي من الأمور التي يسعى إليها، الربح من الأمور التي يسعى إليها الخلق، والخسارة من التي يخشونها. فهذا مؤكد آخر، يعني قال ادخلوا والأرض المقدسة وكتب الله لكم، ومخالفتكم مخالفتكم إنما هي انقلاب على أعقابكم وخسارة محققة. فهل يحق لهم بعد هذا كله أن يتخلفوا؟ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. سمي شيخ، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى، هذا الجواب الذي أجابوا به موسى، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وأكدوا إن بالتأكيد إن فيها قوما جبارين، وإن شف أكدوا وإن لن، وأكدوا بلن، لن ندخلها ما داموا فيها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى، وعبارتهم لنبيهم ليست جيدة، لأنهم يقولون يا موسى ولم يقولوا شكرا لك جزاك الله خير، ولم يقولوا يا رسول الله يا نبي الله، وهذا من استخفافهم. يا موسى إن فيها قوما جبارين. وما معنى جبارين؟ قوما أقوياء أشداء. طيب ما الأصل في الجبار؟ الأصل في الجبار ها؟ لا، هو مو بالأصل فيه الظلم، الجبر الأصل فيه الجبار، أو منه جبر الكسر، لكن الأصل فيه هو الذي يصلح أمر نفسه وأمر غيره. ترى هذا الأصل في اللغة، الجبار الجبر أخوذ من الذي يصلح أمر نفسه وأمر غيره، ومنهم جبر الكسرى إذا أصلحه. ثم توسع فيه فأصبح يطلق على كل من أرغم وقهر غيره على مصلحته هو، لا مصلحة المخاطب، على مصلحة غيره. وهذا هو الظلم. ولذلك من أسماء الله الجبار، وهي صفة مدح، لأن الله يصلح أحوال خلقه ويقهرهم. الله يجزاك خير يا شيخ، شكرا لك. لأنه يصلح أحوال خلقه ويقهرهم، فهذا هذا معنى اسمه الجبار. لكن هؤلاء القوم لا شك أنهم بالمعنى السيء، فهم قوم جبارون بمعنى أنهم يقهرون الناس ويغلبونهم ويقسون عليهم بمصالحهم ويسخرونهم لمصالحهم هم. لكن هل هؤلاء الجبارون قوم عمالقة كما قال بعضهم في بعض الإسرائيليات إن موسى بعث 12 نقيبا ليبحثوا عنهم، فدخلوا في أرضهم وإذا أحدهم يمشي فوجد بني إسرائيل فأخذهم وأدخلهم في كمه، كم لكم شيء. بعدين جابهم للملك، قال أنتم جايين تبي تحاربونا، خذوا العنبة، هذه عنبة كبيرة لأنهم كبيرة، عنبهم مثلهم، قال ودوه لبعض لأميركم هناك وأخبروه من حنا من نحن. طبعا هذا الكلام ابن كثير يقول هذا يستحي من ذكره، هو ذكره لكن قال يستحي من ذكره، يعني ما معقول، يعني هذه الإسرائيليات غير مقبولة نهائي، ومع ذلك هم يذكرونها. فهم قوم جبارين، أجسامهم مثل أجسام الناس لكنهم غلاظ وأقوياء وشجعان، وبنو إسرائيل فيهم خوف، فيقولون إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها. فأكدوا وإنا لن، تأكيد لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ما ندخل حتى يخرجوا، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طيب الجملة الثانية ما فائدتها؟ فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال بعض العلماء هي من باب التأكيد، ولا كان يكفي أنه لن ندخلها حتى يخرجوا منها، تم المعنى، والمعنى أنهم إذا خرجوا سندخلها، فقالوا إنها من باب التأكيد، والصحيح أنها ليست من باب التأكيد وإنما هي من باب التأسيس. فهم هذا الرعب الذي في قلوبهم شديد، ولذلك أكدوا لن ندخلها، إنا بالتأكيد لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وغيوا بغاية حتى يخرجوا منها. فإن يخرجوا منها، وانظر قال فإن يخرجوا، وهذا فيه معنى أنهم يستبعدون هذا الشيء، أنهم يستبعدون هذا الشيء، فإن يخرجوا منها يعني مستبعدين هذا الشيء، ولذلك أتوا بحرف إن التي تدل على الاستبعاد، وفي الفعل المضارع في المستقبل إن يخرجوا، وأن الأمر بعيد أنهم يخرجون، فهم من شدة رعبهم مستبعدين أنهم يخرجون، ويقولون هذا أمر أصلا كان مستحيل. فيخرجوا منها فإنا داخلون، فهي جملة للتأسيس، يعني أنه تبين رعبهم وشدة خوفهم، أنهم أصلا من خوفهم يستبعدون أن يخرجون في المستقبل. فيخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، رجلان من الذين يخافون، هل هم من الذين يخافون يعني من العمالقة؟ قال بعض المفسرين من قال رجلان آمنا من العمالقة، من الذي يخافهم بنو إسرائيل، من الذين يخافون يعني من الذي يخافهم بنو إسرائيل، ولكن هذا المعنى ضعيف. والصحيح قال رجلان من الذين يخافون من بني إسرائيل يخافون الله، أنعم الله عليهما بإيش؟ بهذا الخوف والتقوى، وأنعم الله عليهما، أدخلوا عليهم الباب، يعني أدخلوا باب المدينة بغتة، اغزوهم بغتة وسترون النصر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه، وقالوا فإذا دخلتموه ما قالوا فإن، قال فإذا دخلتموه فإنكم مؤكدوا غالبون، لأن هذا وعد كتب الله لكم. قال فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وعلى الله، وقدم الجار والمجرور ليبين الحاصر، وأنهم لا تتوكلوا ولا تعلقوا أمركم إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهيجوهم بالإيمان إن كنتم مؤمنين. قالوا لكن الجواب، وهذا يدل قوله قالوا ولم يقل وقالوا، قالوا إنه فيه محاورة، وموسى يخاطبهم ويكرر عليهم الأمر، ولذلك قالوا في المرة الثانية قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيه، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. فأيها أشد، التأكيد الأول والثاني؟ وش الزيادة اللي فيه؟ أبدا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، يعني لا تكرر علينا الكلام، لا موسى نفس الكلام، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائدون. وهذا من خزيهم، أسأل الله السلامة والعافية، سوء أدب لا شك، أنهم يقول اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وقال قاعدون ولم يقولوا جالس جالسين، إن القعود هو المكث الطويل، عن اليمين وعن الشمال قاعد، والقواعد من النساء للشيء الطويل، فيقول حنا ما نبرح المكان قاعدون. ماذا كان رد موسى عليه السلام؟ ها؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. طيب لا أملك، يعني ليس لي من أمر أحد شيء إلا أنا وأخي، وبني إسرائيل كلهم يقول لا أملك من أمرهم شيء. طيب والرجلان اللي هو شاف منهم موسى الكلام الطيب، قالوا إنه من شدة ما عالج منهم حتى لم يعد يثق بأحد، ويخشى أن هؤلاء يؤثر عليهم هؤلاء القوم، ولم يضمن أحدا إلا نفسه وأخيه. ها لا لا لا لا لا يا شيخ ضعيف ذا يا شيخ، كيف استغفر الله، ما يستحيل يا رجال، كان يقول قال موسى وهارون، يقول قال رجلان وهو موسى وهارون، مستحيل يا شيخ، أو يكون اللي بقولها الحين للحظة بس ها يا شيخ. على كل حال هو قال لا أملك إلا نفسي وأخي، قال لا أملك إلا نفسي وأخي، ثم دعا دعوة، وهذه الدعوة عجيبة، قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وش معنى فافرق؟ افصل بيننا وبينهم. طيب لماذا هو دعا هذه الدعوة بالذات؟ قال العلماء إنه دعا هذه الدعوة بالذات لأن هؤلاء عصوا عصيانا كبيرا، ومعلوم أن العذاب إذا نزل يعم، فقال يا موسى يا ربي هذه حيلتي، عالجتهم وعالجتهم وعالجتهم فما استطعت، وأنا لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق احكم واقضي بيننا وافصل بيني وبين هؤلاء القوم الظالمين، هؤلاء فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، خرجوا عن الطاعة. كانت الجواب والعقوبة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فإنها محرمة، ما هي اللي محرمة؟ الأرض المقدسة، 40 سنة يتيهون في الأرض، هذه عقوبة ثانية ترى، أول شيء التحريم فحرم عليهم، لكن من الذي يحرم عليهم؟ كل بني إسرائيل هذولا وكلهم، قال بعض العلماء إنهم كلهم حرم عليهم ويكون الوقف، فإنها محرمة عليهم وتقف على ذولا كلهم، يتيهون في الأرض جملة ثانية، والذي يظهر والله أعلم لا، أنها التحريم معلق 40 سنة، يعني محرمة عليهم 40 سنة، وفيه منهم من سيدخلها، ومنهم من سيدخلها من بقي. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني مدة التحريم 40 سنة وعقوبة يتيهون في الأرض. وما معنى يتيهون في الأرض؟ التيه الظلال، يعني أنهم يدورون في بقعة محصورة ما يستطيعون يخرجون، يدورون كل المدة، وهذا يرجع لمكانهم. يريد أن يخرج من هذا المكان لا يستطيع أن يخرج، لا يلتقيه أحد وهو ما يلتقي أحد، وهو يريد أن يخرج في وجهه يظله الله ويرجعه إلى مكانه. 40 سنة وهم على هذه الحال، وهذه عقوبة. يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. لا تأسى تأنيس لموسى، لا تحزن على القوم الفاسقين، وسماهم قوما فاسقين. ولكن هنا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. محرمة، الصحيح أنها محرمة على من خوطبوا، ممن لن يتمكن سيموت، لكن ليست على الجميع، ليست على الجميع، يعني مدة التحريم 40 سنة، من بقي سيدخل. طيب كيف يقول لهم موسى قبل كتب الله لكم؟ هم من هنا يقول محرمة عليهم، كتب لبني إسرائيل وليس للمخاطبين، لأن منهم من مات في التيه. طيب هنا قال بعض العلماء ما الحكمة أن تكون 40 سنة؟ تربى فين؟ لا، تربى فعل شيء ثاني في الصحراء والمشقة. فقال بعض العلماء إن بني إسرائيل قد أصابهم الذل بسبب الخدمة التي تطاولت عليهم عبر السنين من آل فرعون، فكانوا ليسوا أهلا لأن أن أن أن أن يفعلوا ما طلب منهم من الجهاد، ولذلك أوردت الآيات حالهم من الضعف الكبير والخذلان الشديد. وموسى عليه السلام لم يتربى إلا في بيت فرعون، تربى في العز ولتصنع على عيني، وكان موسى قويا في الحق. قال محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يذهب هذا الجيل على ما يستطيع، تربى على السخرة، ويأتي جيل آخر تربى على شظف العيش والصحراء، لأنهم كانوا في الصحراء. هذا الجيل هو الذي سيفتح، وهكذا فتح بهم يوشع بن نون، وقال للشمس في آخر ساعة، كانت آخر ساعة من الجمعة، وخشي أن يأتي السبت وهم يسبتون في يوم السبت، فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، فحبسها الله له حتى فتح الله هذه الأرض. وهنا مسألة أخيرة فقط، يستدل بعض العلماء بقصة التيه هنا على فائدة مهمة، هو أن بعض الناس اليوم يقول يشكك في يأجوج ومأجوج، ويقول إن يأجوج ومأجوج أمة عظيمة، والأرض كلها اكتشفت، واكتشفتها الأقمار الصناعية، والأرض ما فيها شيء خافي، فكيف يقال إن يأجوج ومأجوج قوم موجودين ومحبوسين؟ فيقال لهم الله عز وجل حبس بني إسرائيل في بقعة بإمكانه يمشي كذا عدال يطلع، ومع ذلك ما يقدر يطلع، ويمكن أحد يمر عليهم 40 سنة ذي، ومع ذلك ما أحد يمر عليهم. فالله عز وجل الذي أتاه هؤلاء وظللهم قادر أن يظلل الخلق عن هؤلاء الناس، ومهما بلغ الناس من العلم وظنوا فالله على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.